رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب صدق الله العظيم. أما بعد، درسنا اليوم في عقيدة التوحيد في شرح منظومة الإمام اللقاني شيخ الإسلام رضي الله عنه، بشرح الشيخ إبراهيم البيجوري شيخ الإسلام أيضا. قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنع، وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما جاء في الأخبار. وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنع. قوله وواجب شفاعة المشفع أي واجب سمعا عند أهل الحق وهم أهل السنة. شفاعة المشفع بفتح الفاء، وهو الذي تقبل شفاعته، وأما بكسرها فهو الذي يقبل شفاعة غيره، هو المشفع. المشفع هو الذي تقبل شفاعته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المشفع، وهو الذي يقبل الشفاعة وهو الله تبارك وتعالى. والشفاعة لغة الوسيلة والطلب. يقال مثلا: اشفع لنا يا فلان عند فلان، يعني اطلب لنا منه كذا وكذا. ده في اللغة العربية. وعرفا قال: سؤال الخير من الغير للغير. سؤال الخير من الغير للغير، يعني الشفاعة في عرف العلماء سؤال الخير من الغير للغير على وجه العموم، يعني أن من سأل خيرا من أحد لأحد فهو شاف. وشفاعة المولى عبارة عن عفوه سبحانه وتعالى، فإنه تعالى يشفع في من قال لا إله إلا الله وأثبت الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله، ولم يعمل خيرا قط، يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل خيرا قط، ليتفضل الله تعالى عليه بعدم دخول النار بلا شفاعة أحد. يبقى إذن شفاعة المولى طبعا ما فيش طلب بالنسبة له من الغير. لما نقول المولى يشفع يعني يعفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فشفاعة المولى هنا مش معناها الطلب من الغير، لا، وإنما الشفاعة معناها العفو. العفو عمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن ومات على ذلك، وهو يعني كما سيأتي في الحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال لقد ظننت ألا يسأل عن هذا أحد إيه غيرك لما رأيت من حرصك على الحديث أو من حرصك على الخير. قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، يعني شهد لله تعالى بالتوحيد وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل خيرا قط، قالها اعتقادا ومات على ذلك. يعني هي دي الوحيدة في قلبه، يخرج من النار بإيه؟ بعفو الله تعالى أو بشفاعة الله، يعني بعفوه سبحانه وتعالى. قوله وواجب شفاعة المشفع محمد صلى الله عليه وسلم بدل من كلمة المشفع، وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما أو مقدما، أي حال كونه مقدما على غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، فهو الذي يفتح باب الشفاعة لغيره كما قاله ابن العربي. يعني أول الشافعين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفتاح الذي يفتح باب إيه؟ الشفاعة، فيقبله الله تعالى ثم بعد ذلك يشفع الأنبياء والعلماء والشهداء والملائكة كما سيأتي. ولذلك في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من حديث البخاري ومسلم: أنا أول شافع وأول مشفع. يعني هو المفتاح يفتح باب الشفاعة، أول شافع في حد قبله، وأول مشفع أي أول مقبول الشفاعة صلى الله عليه وسلم. وفي كلام المصنف إشارة إلى واجبات ثلاثة، فالأول كونه صلى الله عليه وسلم شافعا، وواجب شفاعة المشفع محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني كونه مشفعا يعني مقبول الشفاعة صلى الله عليه وسلم. الثالث كونه مقدما على غيره، يعني أنه الأول مش حد قبله، أنا أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. فإنه حين يشتد الهول في موقف القيامة بعد الحشر وتبنو الشمس من الرؤوس كما ذكرنا في علامات الساعة، ويلزم الناس العرق، ويتمنى الناس الانصراف من هذا الهول ولو إلى النار. مفكرين انه ايه النار هو من كده، لا ده النار اشد طبعا، قل نار جهنم اشد حر. قال يلهمون الناس، يلهمون ان الانبياء هم الواسطة بين الله وبين خلقه، يلهمهم الله عز وجل، فيذهبون الى سيدنا ادم، يبدأون بسيدنا ادم. ونقرأ طبعا الحديث اللي هو في الصحيحين من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. شوف شوف المنزلة العالية، يوم القيامة كمان أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، من باب أولى يظهرنا. ثم قال: هل تدرون مما ذاك؟ السبب أن أنا سيد ولد آدم، هل تدرون مما ذاك؟ بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يشرح يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد في الحشر، بل سيبصرهم الناظر. شوف ازاي، شوف من أول الخلق لآخر الخلق. ده العالم الآن 8 مليار أو 9، جرب يكمل. ده اللي على وجه الأرض الآن، فما بالك عد إيه بمن مضى واللي لسه إيه سيأتي. العالم دلوقتي بيزيد بالملايين. كل ده يكون في موقف واحد يبصرهم الايه النار. قال ويسمعهم الداعي، او يسمعهم الداعي. شوف ازاي قوانين القيامة غير قوانين الدنيا. انت يا دوب صوتك يسمى 1000 2000 كده بس، لكن طبعا يوم القيامة الداعي لما يقول اي حاجة كله يسمع. قانون غير القانون، ما تقولش كيف ده ربنا سبحانه وتعالى ايه هو الايه المبلغ سبحانه وتعالى. زي ما قال سيدنا ابراهيم لما قال له اذن في الحج، قال له واين ابلغ الصوت؟ ده انا هنا في مكة ولا حد حواليه. قال له اذن وعلينا البلاغ. شفت ازاي؟ أذن وعلينا البلاغ، كله عدتنا، لأن المسمع هو الله. إن الله يسمع من يشاء، إن الله يسمع من يشاء يبلغ سبحانه. شوف سمع سيدنا سليمان صوت النملة لما قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، قلنا ان الواحد مش شايفها عشان يسمع صوتها وهي في مكانها. قلنا ما تبقى تحت رجلك وانت ما تخش ما تشوفها، ما تشوفهاش اصلا النمل، يعني لما كنتش تنزل تحت وتبقى تبص بعينك عليها حتى ما تراها، فما بالك عد سماع صوتها. شوف نملة وسط النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ولا شعوب. فتبسم ضاحكا من قلبه ليه؟ لأن ربنا سخر له الهوى، سخر له الهواء، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حسن. فالنملة لما تتكلم الهوى يحمل صوت النملة يوصل الأذن سيدنا سليمان. النملة بتقول كذا كذا كذا. اي حد من جنود سيدنا سليمان وحشر سليمان جنوده من الجن والانس والطير، اي واحد يتكلم كلمة تلاقي سيدنا سليمان سمح. ها اي حد من الجن والانس والطير. ان الله يسمع من يشاء سبحانه وتعالى. خصوصيات المهم، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس أو فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. أو ممكن فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. كرب شديد، اللهم سلم اللهم سلم. فيقول الناس لبعضهم ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون إلى ما بلغكم. أنتم مش شايفين إيه اللي أنتم فيه وإيه اللي حصل لكم. ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. إلهام من الله عز. ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، يبدأ به لأنه هو إيه أبو البشر، أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة. ده يرد على الناس اللي بيقولوا الجنة كانت ربوة في الأرض، كيف من ربنا هنا النبي عليه الصلاة يقول هم يعني الناس هيذكروه من الأمور التي بنقول إيه يعني امتن الله بها على سيدنا آدم. شوف كم حاجة، خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحه، أمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة. أربع حاجات تفضلا عليه من الله. ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه من الهم والغم والكرب العظيم؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول إن ربي، شوف العذر عاد، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده. الأمر شديد شديد جدا. وإنه نهاني عن الشجرة فعصي، هذا خلاف الأولى حصلت منه قبل تكليفه بالرسالة، فضلت لأن هو طبعا أنبياء معصومون، فحصلت مني الحاجة خلاف الأول علشان ربنا رتب أمور على أمور عشان يخرج وينزل إلى الأرض ويحصل إيه التقابل بين الخير والشر، جبهة الخير وجبهة الشر من إبليس. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي. شوف ازاي اذهبوا الى غيري، يحولوا عشان الشفاعة عايزين يتصرفهم. اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى نوح بعديه، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. كانت الأرض عمرو، كانت الأرض إيه عمرو، يعني سيدنا آدم لسه البداية يعني أبو البشر. أنت أول الرسل إلى أهل الأرض يعني بعد سيدنا آدم عليه السلام، وقد سماك الله عبدا شكورا. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ نفس الكلمات اللي قيلت لسيدنا آدم عليه السلام. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول، هي الكلمة هي اللي قالها سيدنا آدم، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. يعني إيه؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، وإني قد ادخرت دعوتي شفاعة لأهل كبائر من الناس. يعني في روايات فتعجل كل نبي دعوته، كل نبي له دعوة مستجابة وكل نبي تعجل ايه الدعوة في الدنيا واستجيبت خلاص. لكن حضرة النبي عليه السلام الرؤوف الرحيم الحليم الكريم الذي يحب أمته ويخاف عليها من نار جهنم، حتى لأهل الكبائر. فاختبأ وادخر دعوته صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة. وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، أي من أجل الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، فهي نائلة إن شاء الله من قال لا إله إلا الله. عد بعد عليها دي. لا إله إلا الله دي حاول تكررها كثير علشان لسانك ياخد عليها، وتثبت الإيمان في القلوب، وتجدد لما يقدم ويضعف. قم لما تيجي تموت ترددها كثير، وانت قبل خروج الروح يبقى خلاص كده ضمنت الايه، ضمنت الجنة والسعادة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. خلي بالك، ولو حضرت واحد ميت لقني، قول قدامه لا إله إلا الله لغاية ما يقولها سيبه، ما تقولش قول، انت تكرر لغاية ما ايه ينطق بيها خلاص تسكت. ان تكلم بكلام دنيا وبعديها قول تاني، علشان ايه يبقى اخر كلامه لا اله الا الله. والله ما قالش عاد وهو في كرب عظيم او في الم شديد اعذره خلاص، عشان النبي عشان قال من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. ايوه عشان ما تزعلش تقول ابويا ما قال هاد ابن يموت وامي ومش عارف ايه، امال كده عدوا على ايه؟ لا لا خلاص، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. ايوه عشان تشوف بس منزلة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح يقول ايه؟ اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى ابراهيم، فيأتون ابراهيم فيقولون، كل واحد طبعا بيدله الخاصيات اللي ربنا اداها له، انت نبي الله وخليله في اهل الارض، اشفع لنا الى ربك، اما ترى الى ما نحن فيه؟ فيقول لهم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هي نفس الكلمة اللي قالها سيدنا ادم، قالها سيدنا نوح، يقولها سيدنا ابراهيم، ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات فذكرها قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كثيرهم هذا، وقوله لأخته، قوله لزوجته أنت أختي. وفي حديث طبعا وارد غير الروايه، لم يكذب ابراهيم الا 3 كذبات كلهن في ذات الله عز وجل، يعني ايه لمرضات الله. اني سقيم طبعا مؤوله، هي ايه مؤوله، يعني هي من باب الايه، يعني كذب في الظاهر لكن هي من باب المعاريض، من باب المعاريض اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب، لكن هو عدها سيدنا ابراهيم كذبة علشان من باب حسنات الابرار سيئات المقربين. يعني هم لما خرج يوم العيد قومه وكانوا مشركين، فقالوا له تعال معنا، وكانوا يتطيرون ويتشاءمون ويخافون من العدوى، فقال إني سقيم، فنظر نظرة الظنون فقال إني سقيم، فتولوا عنهم. فالمعنى إني سقيم القلب لكفركم، إني سقيم القلب لكفركم، يعني الثقة معناها التغير، معناها ايه؟ التغير. مش الانسان الصحيح يتغير الى سقيم بالعلة. فهنا العلة اني سقيم القلب لكفركم، تمشوا عشان ما يطلعش معاهم في عيد الشك رحل الاصنام هم. وقوله ايه؟ بل فعله كبيرهم هذا، برضو ايه ده؟ من باب التبكيس. انتوا مش بتعتقدوا النفع والضر في الاصنام دي وانها آلهة؟ طيب قال بل فعله كبيرهم هذا. شوف، فاسألوهم ان كانوا ينطقون، لان هو بعد ما كسرهم وضع الفأس في ايه؟ في رأس كبيرهم تبكيتا لهم. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. اي عقل. طب اللي خلى ايه؟ الاصنام كلها اتكسرت ومحدش قدر يدافع عن نفسه حتى ولا يخش عنهم. طيب ما تشوفوا هو عايز ايه؟ يجريهم في اعتقادهم. يسموها العلماء عندنا في البلاغة وفي التفسير مجارات الخصم، زي هناك لما ايه قال هذا ربي في القمر والنجم والشمس بيجريهم، وبعدين عشان يصل بهم الى الاقتناع والحقيقة ان دول مش ارباب، ما ينفعوش ارباب. اللي يحضر ويغيب ده ما بشرب الرب حاضر لا يغيب، يبقى اللي يطلع ويغيب ده يبقى اشرب. كذلك الذي لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر يبقى مش رب برضه. ادي بيجريهم لغايه ما ايه؟ يصل بهم الى الحقيقه. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. هم عارفين طبعا. والمرة الثالثة اللي قال فيها ايه؟ كان داخل مصر وكان فيها جبار من الجبابرة ملك، فكان معه السيدة سرة وكانت امرأة جميلة. فكان ايه؟ اذا نظر امرأة جميلة اخذها ممن هو معه، الا اذا قال هي اختي. ان قال زوجتي ياخذها، ان قال اختي يبقى يتركها. فهو قال لها ايه؟ قال له من الذي معك؟ قال هي اختي. سأل السيدة سر على انفراد، من الذي معك؟ فقال سيدنا ابراهيم السيدة سر اذا سألك الجبار فلا تكذبيني عنده، ولكن قولي انك اختي، انك ايه اختي، ولا يوجد على وجه الارض مسلم غيري وغيرك، فان سألك فقولي انك ايه اختي. يعني قول انا اخته. بس فدخلت عنده فسألها قالت خلت، يجي يحط ايده عليها فيؤخذ، يقول احنا ايده تقف او تتشل. ايوه، ان الله يدافع عن الذين فيطلب منها العفو. قال لها ادعي الله لي ولا اضرك، يعني ادعو الله ان يطلق يدي ولا اضرك. فتدعو الله ان يطلق يده فتنطلق ايده مدها تاني مدها تاني تؤخذ. لأن تقول يعني إيه تغل دفاع ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأصدق فقال لجلسائه إنكم لم تأتوني بإنسان ولكن أتيتموني بشيطان. وأخدمها هاجر يعني ادوها كمان السيدة هاجر ادوها هاجر تخدمها كمان. وسيدنا إبراهيم كان بيصلي ويدعو الله تعالى بالحزن بعد ما خلص الصلاة كمل الصلاة قال ماذا فعل الله بك؟ قالت رد كيد الكافر وأخدم هاجر. رد كيد الكافر وأخدم إيه هاجر. جت سيدة هاجر دي طبعا من مصر جارية مصرية هي اللي خلف سيدنا إسماعيل وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا يا بختنا برضو مصريين يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جدته من عندنا غصب عن أحسن واحد ما حدش يقدر ينكر إن شاء الله. عشان قاطر يعني عشان قاطر به خاطر إنها جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أهل مصر من المسلمين ما حدش يروح جهنم إن شاء الله من يموتون على الإسلام إن شاء الله. ما هو هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في السنن صحيح كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري وسبي. كل من يمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أو نسب أو صهر مكروه من أجله عليه الصلاة والسلام. هو اللي قال كده ما حدش طبعا يقدر يتجرأ ويقول هذا الكلام إلا أبو واحد خلاص. كله سبب الزوجات يمتون إليه صلى الله عليه وسلم بسبب سبب اللي هو إيه الزواج سبب. والنسب معروف ده في السلسلة وصهر يعني اللي خد منه أو اداه تبادل صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة بس ايه برضو داخلة تبع خلاف الأولى خلاف الأولى ومن باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني الحسنة عند الأبرار المقرب يعدها ايه سيئة. والعلماء ضربوا ليها مثل عشان تفهمها اكتر بايه مثلا المقرب مثلا لما يكون بيصلي بالليل 50 ركعة لما يجي في يوم يصلي 30 زي الابرار يعدها ايه سيئة. فهمت؟ يبقى حسنات الابرار سيئات المقربين. لازم المثل ده عشان تفهم الكلمة كيف هي حسنات الابرار ده كيف حسنتين كيف سيئات فان واحد لا هي في نظره ما دام نزل يبقى هو يعتبرها سيء لانه زي ما يقول ايه قل العمل عنده يبقى سيء ولا لا في نظره هو سيء. عند الابرار اللي كل يوم بيصلي 30 بس حسنة مواظب عليها الرجل ما يقدرش عليها اكثر من كده فهو من الابرار. يجي المقرب عاد اللي اعلى منه فإن كان من المقربين المقرب أعلى أعلى مرتبة لما ينزل في يوم بالثلاثين يعتبر نفسه إن هو إيه نسيت لان هو ايه محسن وعامل حسنة، لكن في نظره ما دام دل عنده فعل الخير يبقى هو مسلم. ولذلك ايه يعني هنا اعتذر بيها سيدنا ايه ابراهيم خليل الله انه خليل الله. اذهبوا الى غير اذهبوا الى موسى عليه الصلاة والسلام فيأتون موسى فيقولون انت رسول الله فضلك برسالاته وبكلامه على الناس، اشارة لقوله تعالى قال يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي تكليم فضلك برسالاتي وبكلام على الناس اشفع لنا الى ربك اما ترى الى ما نحن فيه. فيقول سيدنا موسى عليه السلام ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد قتلت نفسا لم امر بقتلها. نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيره. اشار الى ايه ودخل المدينة على حين غفلة من الاذان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته من شيعة سيدنا موسى يعني من اتباعه وهذا من عدوه طب بس ايه كافر وثني من اهل مصر بس كافر. فاستغاثه الذي من شيعته طبع سيدنا موسى عليه السلام مناصر ليه ومؤمن على الذي من عدوه. سيدنا موسى يقول له ابعد عنه مثلا فوكزه موسى فقضى عليه ده يعني ضربه بجمع كفه زي ما انت لما تخلص اثنين هدبلك يقول له ابعد انت ابعد اخينا ما ومرهون عليك خلي بالك انت بتخلص الناس يعني بالراحة كده عن جلبية كده نحسن ممكن ايه تعمل زي سيدنا موسى ممكن مرهون روح على كده فاوعى كده يقول لك فلم قتل لكن هو في الحقيقة ايه لم يقصد قتله وانما يقصد يعني نقول ايه لا يعني التخليص وهم يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان. فان كان يعني المسلم اضعف شويه ودوكها اقوى وسيدنا موسى قوي كان لو كان في صدره شعر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصف في الاسراء شافه قال كان في صدره شعر لو كان عليه ثوبان لنفذ منهما. شوف يعني شعر صدر سيدنا موسى كان ينفذ من ايه من ثوبين من ثوب واحد والثياب زمان كانت ما شاء الله يعني الثوب زي خمسة من عندنا احنا تخانت خمسة يا صوف يا عمر يا شعر يا كتان يعني كان في فن اللذي عندنا لا فن اللذي في العصر الحديث دليل على ايه القوة القوية هو لكن مجرد. فقالوا دي يعني ايه اولا قبل النبوة دي قبل النبوة وثانيا هو لم يقصد قتله وليست بضربة لان الوكزة في اللغة العربية هي يعني الضرب بجمع الكف زي ما استلفها لك انا انت بتقول واحد ابعد يا اخي ابعد يا اخي بس مش اكتر طب دي تقتل خصوصا عاد في الناس القوية عاد الناس الاوائل كانوا اقوياء جدا يعني ده ساعات بياخد طعنات بالرمح وبالسيف ومش حاجة شوف سيدنا خالد بن الوليد لما قال ما من موضع شبر الا فيه ضربة او طعنة او رمية, كل حتة في جسمه وما ماتش, مات على ايه؟ فراش. انت على ايه؟ مات على الفراش بعد ده كله لسه ايه بموت؟ اموت على فراش كمان في البعيد. فلا نام تعلم الجبناء. يا سلام. لكن هو شوف برضو يعني حاجة خلاف الأولى, لكن ما قدرش يطلب الشفاعة معها. لذلك قال وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي, يعني أنا ما أقدرش أسأل النجاة إلا لنفسي. وكل دعوة الأنبياء كده, كله يقول اللهم صل اللهم صل. دعوة كل الأنبياء والمرسلين في موقف القيامة دعوتهم اللهم سلم اللهم سلم, بس مش أكثر من هذا. بعدين قال سيدنا موسى يقول إيه؟ اذهبوا إلى غيره, اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه, أنت رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه, أي روح خلقها سبحانه وتعالى. يعني واحد قسيس جاهل كان قاعد في مجلس أمير من الأمراء الدولة العباسية, وفي حضرة عالم من علماء المسلمين, فقال له أنا عندي دليل من القرآن أن عيسى ابن الله. قال له كيف؟ قال لأن الله يقول وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, خدم العبارة وروح منه. الأمير العباسي من بني العباس قال للعالم المسلم عليك به, رد عليه, عليك به رد عليه. فعلى الفور طبعا علماء الزمان طبعا في القرن الثاني كانوا علماء أهل بصيرة أهل علم لدن, فقال له إن الله يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه, يبقى السماوات والأرض من الله وما فيهن, منه أي من فضله وبقدرته وإرادته, يعني هو مخلوق زي أي مخلوق. قال يعني السماوات والأرض من الله, زي ما أنت بتقول سيدنا عيسى الآية بتدل على أنه حتى من الله أو ولده. طب كيف؟ طب ما هو بيقول في السماوات والأرض نفس الكلام, وسخر لكم يعني ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه, يبقى كل من في السماوات ومن في الأرض أولاد الله زي ما سيدنا عيسى ابن الله. كان فألقمه إيه؟ حجرا, مقدرش يرد القسيس من القرآن نفس الآية, منه ومنه وروح منه وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. وانا نياح الجواب. الخلق يقولون ايه؟ فيقولون يا عيسى انت رسول الله وكلمته القاه الى مريم وروح منه, إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. روح سيدنا عيسى مخلوقة زي روح سيدنا آدم زيه نفسه، تعلقت به الإرادة فأوجدته القدرة في الوقت الذي خصصته الإرادة، خلاص لا فرق. إن قلت ولد من غير أب، سيدنا آدم ولد من غير أب وأم، يبقى هو أولى بالحكاية اللي بتقولوا عليها دي، لكن ده كله مخلوق. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كل مخلوق آلهتين. بعدين وكلمت الناس في المهد، كل هذه زي ما نقول ايه يعني فضائل وإرهاصات لسيدنا عليه الصلاة والسلام. اشفع لنا الى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول سيدنا عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يعني العبارة اللي قالها سيدنا آدم، قالها سيدنا نوح، قالها سيدنا إبراهيم، قالها سيدنا موسى، قالها سيدنا إيه؟ عيسى عليه السلام. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قال ولن يذكر ذنبا، سيدنا عيسى عليه السلام لن يذكر ذنبا، يعني لن يذكر شيئا يعتذر به عن الشفاعة. نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم. اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. بل فيأتون محمدا، وفي رواية فيأتوني، يعني رواية يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية يتحدث عن نفسه، فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله عليه وسلم. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ كل الخلائق على هذا. قال فأنطلق صلى الله عليه وسلم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبل. من الحمد والثناء، حسن الثناء على الله يعني، لم يفتح على أحد قبلي. ده في السجود، في السجود يقول هذا صلى الله عليه وسلم. ثم يقال، يعني يقول الله يا محمد ارفع رأسك صلى الله عليه وسلم وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. فأقول رأس، فأقول يا ربي أمتي، فأرفع رأسي فأقول بعد الإيه المحامد والثناء على الله، يرفع صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول يا ربي أمتي صلى الله عليه وسلم. فأقول يا ربي أمتي، دي بقية الحديث اللي هو يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبب أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. من أول حديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هل تدرون مما ذلك؟ وحكى عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يجمع الله الأولين والآخرين ويلهمون إيه أن الأنبياء هم الذين يشفعون، فيذهبون إلى إيه سيدنا آدم ثم سيدنا نوح ثم سيدنا إبراهيم ثم سيدنا موسى ثم سيدنا عيسى ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وده طبعا بيفسر الايه الحديث اللي هو الصحيحين عند البخاري وعند مسلم. لكل نبي دعوة مجابة، وكل نبي قد تعجل دعوته، جاء وقته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، هي اللي بيقول فيها ايه؟ فأقول يا ربي أمتي. لكن كل الأنبياء تعجلوا دعواتهم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. طبعا في روايات يقول انا لها انا لها، صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. شوف كم حب الحبيب صلى الله عليه وسلم للامه، لانه الحليم الكريم الرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. طبعا في حديث طبعا طويل في الترمذي وغيره، يعني الصحابة يعني بعد يذكر يعني الأنبياء، سيدنا آدم أبو البشر واصطفاه الله تعالى، سيدنا إبراهيم خليل الله، سيدنا موسى كليم الله، سيدنا عيسى روح الله وسلمته. فسمح من النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم وقال لهم إيه؟ قد سمعتم قولكم ألا إن آدم صفي الله وهو كذلك، وإن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وإن موسى كليم الله وهو كذلك، وإن عيسى روح من الله وكلمته القائل مريم ورحمه وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول لهم إيه؟ أعلى مقام هو مقام المحبة، أعلى من مقام الخلة. يعني الحبيب أعلى من مقام الخليل بنص كلام رسول الله. وقرأ صلى الله عليه وسلم يوما قول سيدنا إبراهيم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول سيدنا عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فذكر صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سيدنا جبريل، كيف يبكي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فقال له يا جبريل سل محمدا ما الذي يبكيك وهو أعلم سبحانه. فنزل سيدنا جبريل وقال ما يبكيك يا محمد أو ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أمتي أمتي يا جبريل. فسيدنا إبراهيم قال كذا، سيدنا عيسى قال كذا، فالنبي عشان عايز حاجة إيه؟ تطمن على الأمة. فصعد سيدنا جبريل وقال مخبرا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره أنه يبكي على الأمة وهو سبحانه أعلم. فقال لسيدنا جبريل المولى قل لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. ده تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هيقول إيه؟ إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف يعني ربنا يرسل أرسال يعني ينظرون حتى في من دخل النار, حتى في من دخل النار من الأمة, ولم انظروا من وجدتم فيه مثقال دينار من خير فأخرجوه, يخرجوه ثم إيه وهو أعلم سبحانه, ارجعوا فمن وجدتم فيه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه, هو الإيمان. يقولوا إيه أخرجنا فلم نجد أحدا, ارجعوا فأخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من خير يعني من إيمان, فيخرجون من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ده تفسير قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. شوف العظمة, أيوة ده طبعا مثقال به مثقال ذرة من إيمان, يعني يدوب قال لا إله إلا الله محمد رسول الله, وكان من السعداء ومات على ذلك ولم يعمل خيرا قط. شوف لا سجد ولا ركع ولا صام ولا عجب, مجرد انه قال لا اله الا الله محمد رسول الله. شفت العظمه, شفت الرحمه, ورحمتي وسعت كل شيء كما ورد في البخاري ومسلم ان الله كتب في كتاب عنده تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي, وفي رواية إن رحمتي تغلب غضبي سبحانه وتعالى. أهم حاجة بس إيه الثبات عليها وعدم اللجلجة وعدم التردد وعدم الشك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما قال الله سبحانه وتعالى, اللي هو اليقين. اليقين سبحان الله. فلم يشفع للبشرية كلها من أولها إلى آخرها في فصل القضاء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وده دليل على قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامته عند الله سبحانه وتعالى. هو ده المقام المحمود. أيوه الشيخ كان دايما يقول يا بختنا يا سعدنا, ساعات كان يمدح بيها الشيخ في الدرس صلى الله عليه وسلم, يا سعدنا يا سعدنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وأنا أول من ينشق عنه القبر, وأنا أول شافع وأول مشفع. أوليات, أوليات خاصة بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. من ضمن الايه؟ الأمور التي فضل بها على الأنبياء هي الست. فضلت على الأنبياء بست. أعطيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم البليغ الفصيح, ونصرت بالرأس مسيرة شهر. يعني يلقي الله الرعب في قلوب الأعداء قبل المسير إليهم بشهر مسافة, وأحلت لي الغنائم صلى الله عليه وسلم, ودعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة، لأن الشفاعة دي الشفاعة العامة، المقام المحمود ده خاص بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة صلى الله عليه، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. خل بالك، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. شوف كل الأمة من المصلين بعد تقام الصلاة وبعد سماع الأذان يصلون عليه صلى الله عليه وسلم ويسألون له الشفاعة. ما تنساش هذا الفضل أبدا. هيا قال لو عسى تموت بعدها تبقى أنت ضمنت إيه؟ الشفاعة، حلت له شفاعة يوم. اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام وعدته. يعني تقول السنة بعد الأذان كلها النوال الأخيرة لأنها فيها فضائل لا حصر لها ولا عدل. رضيت بالله رب، قل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمد الذي وعدته. اللهم صل على سيدنا محمد لغاية إنك حميد مجيد، ثم تقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. دي مجموعة السنن التي تقال بعد الأذان، حافظ عليها. ليه؟ لأنه لما قال سيدنا لقمان يوصي ابنه قال له يا بني عود لسانك رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فإن لله ساعات لا يرد فيها الدعاء. أنت بتعرفش ممكن بعد أي أذان أو أي إقامة يكون الدعاء يعني باب الإجابة مفتوح، زي ما قال الشيخ ابن القيم في جلاء الأفهام باستحباب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جلاء الأفهام بفضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، قال فلو قبل الله منك صلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفتك أمر الدنيا والآخرة. واحد واحد بس، فإنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. شوف عاد، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. خلاص كفاءة لك، هينزل عليك عشر رحمات لبالك تذهب عنك الظلمات وتثبت نور الإيمان في القلوب، يكفيك هذا. فأنت تتحين، تتحين الأوقات، ما تعرفش أنت أبواب الإجابة في أي وقت تفتح، بتفتح في أي لحظة. زي ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان يدعو على نفسه أو أهله أو ماله ولا، قال لألا تصادف من الله ساعة إجابة فيستجيب. لا، خليك أنت عاد مع الخير عاد عشان تصادف ساعة إجابة فيستجيب، لكن ما تبعدش يقطعني مش عارف يعملني يسويني. تروح طالع برا يقطع وانت اللي دعيت على نفسك. في ناس تدعى على نفسها بالقطيعة، تدعى على نفسها بحاجة، يدعو على نفسه بالفلس بإزالة النعمة. مش مرة واحد أهان نعمة، أهان العيش، حطه في رجليه قالوا له النعمة تدل عنك، قال أنا عايز تزول، فزالت نعمة الصحة ونعمة المال كله زال. ليه؟ باب الإجابة مفتوح. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، بيخبرك بأمر غيبي، انت تصدق؟ طيب جرب عشان تزوج المر. وده طبعا ايه، يجيب حديث من اسعد الناس بشفاعة رسول الله، عشان متصل بما نحن فيه. الجواب طبعا من صحيح الامام البخاري، قال سيدنا ابو هريره من اسعد الناس بشفاعتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاه والسلام لقد ظننت انه لا يسالني عن هذا السؤال احد قبلك لما رايت من حرصك على الحديث يا ابا هريره. إن أبو هريرة كان رجل إيه، من أهل الصفة، رئيس أهل الصفة، من الناس المنقطعين للعلم والخير والجهاد في سبيل الله، منقطع حتى لما كان حريص على الحديث وحفظه. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبسط رداءه، من يبسط رداءه، سبحان الله، ما حدش بسط رداءه الا سيدنا ابو هريره، راح فارشه قدام النبي صلى الله عليه وسلم كده. ها ها، خد الدعوه المستجابه، بل فقال صلى الله عليه وسلم شيئا ثم طوى الرداء، قال فلبسته كما نسيت بعضه من ستين بدعوة مين؟ صلى الله عليه وسلم. طيب عليه الصلاة والسلام، فشوف هو بيقول لقد ظننت أي تيقنت، طبعا إيه؟ مش الظن معناها اللي هو بين لا، لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا السؤال أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث يا أبا هريرة. قال له إيه؟ أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. رواية البخاري كتاب العلم، عشان الحرص على إيه؟ الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب العلم، احنا شرحناه كتاب العلم للبخاري، عشان الحرص على الحديث، في باب الحرص على الحديث. فمن حرصه محدش فرط الرداء الا هو، محدش نال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هو. ان الجماعة الشيعة الرافضة عليهم الخزي والندامة يكرهون سيدنا ابا هريرة يعني ككراهة الموت، سبحان الله. هؤلاء اشقياء، يكره سيدنا ابو هريرة هو من الاشقياء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يحبب الله أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين، خلي بالك، فهذا دليل على أن الرافضة من الشيعة ليسوا بمؤمنين قطعا. أهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعاه أن يكون محببا لكل مؤمن، يبقى دول مؤمنين. هناك الناس اللي بيدرسوا في السعودية لما في مدارس الشيعة، هناك ساعة يذكر سيدنا أبو هريرة تنطلق ألسنتهم باللعن، ولا يذكر يشهدون على أنفسهم بالخذلان من الله، يعني ضد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الفاجرين الفاسقين الملحدين الماركين لا يحبون سيدنا أبو بكر، لم تستجب فيهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشقائهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والله غالب على عجائب سبحان الله. واحد يقول إنه السيدة عائشة يخرجها المهدي من قبرها، مهديهم أخذهم الله البعدة علشان يقيم عليها حد الرسم. شوف اللي يكذب ما قال الله، يبدأ مؤمن. واحد يقول لك شاب المسلمين سنين إزاي يقول كلام ده مسلم؟ هذا كلام في كتبهم ويتقربون به إلى الله في اعتقادهم، مكتوب في أورادهم. ربنا فضحهم، الفضائيات دي والقنوات بتاعتهم فضحتهم. في الأول كانوا يقولون بالتقية والآن بيقولوا لا تقية، احنا عم نقول كل اللي عندنا كل اللي في قلبنا طلعناه. شوف يعني في الأول كان أهل السنة بيحسنوا بيهم الظن، يقول يعني الخلاف في الفروع بسيط، لا ده لقينا الخلاف عضد من أهل السنة في كل شيء حتى أهل البيت رضي الله عنه نسبوا إليهم أمورا الإنسان لا يستطيع النطق بها، ما يرضاش يقولها أصلا يعني في كتبه. والذين قالوا هذا الكلام التائبون من علمائهم الأكابر الذين تابوا ووضعوا عقولهم في رؤوسهم قالوا الحق ده احنا عندنا كذا مخاضي، يعني كان يقراها يبكي زال. كل القطاع العريض ده فعلا جهنم مش يجيبوا لها حطب، هؤلاء حطبوا جهنم. ايه ده سبحان الله. الأمة كانت مخدوعة فيهم، وان ربنا بيهدي له بالسعادة ليتوب إلى الله ويرجع هم يقتلونه سبحان الله عشان ينال ايه الشهادة. وصحت كلمة حق، من قتل دونه يا سبحان مسلم، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. الرجل يقول لهم حط عقولكم في رؤوسكم، فكر ايه اللي بتقولوه ده، ايه اللي بتقولوه، انتم مسلمين ازاي، كيف يعني تسألوا عن القرآن في مش خبغاني. سأل واحد لما قال له اريد ان احاورك في مش خبغاني، قال له طيب اللي هنتحاور حوله انا هسألك سؤال عليه، ما رأيك في القرآن، كل ما فيه صحيح مرضيش يقول يقول انه كل اللي في القرآن صحيح. ليه؟ عشان براءة السيدة عائشة، وقدامها في المسجد النبوي كنا قاعدين قرب الروضة الشريفة، واحد من اهل السنة وهابي هو يعني، لكن لقي شباب كده من الشيعة بيكلمهم يعني كذا وكذا وانتو كذا، بيحاول يأمر بالمعروف عن المنكر، لأنه ده المفروض نخش المسجد النبوي لأنه نجس، ده المفروض نخش الحرم، ده الحرم المدني ولا المكي المفروض، لكن يعني هتبقى فتنة يعني، لكن هو دخل قال له احنا كذا واحنا كذا، قال له طب قول السيدة عائشة أمي أو أم المؤمنين انفق بيها طيب مرضي، قال لا مش هقول، مش راض انه السيدة عائشة تبقى أمي، يبقى مؤمن ده القرآن اللي بعد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وإيه؟ أمهات مين؟ المؤمنين. يبقى ده بيشرع نفسه بإيه؟ زي قضية سيدنا أبو هريرة نفس القضية. طب قول أمي عشان تبقى مؤمن. طب انت ما تعتقدش انها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب انت كده انكرت امنيتها ليك. طب انت لست من المؤمنين قولا واحدا، ونقولها بمن افواهنا امام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان المرتد هو من انكر معلوما من الدين بالضرورة. ده قالوا عندنا في اهل السنة، قالوا لو انكر حرفا من القرآن واو او فاء او الف، ها؟ لو انكر الف فبلك ده بينكر ايه؟ جملة على بعض او قضية 25 آية في براءة سورة عشر بينكر، مش حرف، ده ربع قرآن، بيقول ده مش تبع القرآن. ايه هو ده؟ خلاص. يبقى انت من الخبيثين انجاز، ها؟ الطيبات الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثين، والطيبات الطيبون للطيبين. الآية فيها تفسيران في كل كتب التفسير، قولان: الخبيثات الكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين، ها؟ والرجال الخبيثون يتكلمون بالكلمات الخبيثة، وكذلك في الطيبين الطيبات والطيبون. والتفسير الثاني مفسر على الأزواج: الأزواج الخبيثات للرجال الخبيثين، والرجال الخبيثون للأزواج الخبيث، والطيبات كذلك. ها، هو مش راضي يعتقد أن السيدة عائشة من الطيبة. هل انت مؤمن اطلاقا؟ اطلاقا كل من على هذه العقيدة مخلد في النار، مخلد في النار بجميع شواهد اهل السنة والجماعة، وكل شواهد القرآن تشهد عليه بانه كافر مرتد مارق، يعني لم يأخذ من الإسلام مثقال ذرة، لم ينتفع. وهؤلاء أشد على المسلمين من اليهود والنصارى. شوف ازاي، لأنهم محسوبون عليهم وهم أشد أعداء لهم من اليهود والنصارى. وهذه الأيام هي التي كشفتهم. في الأول كان علماء الأثر عايزين يعملوا تقريب بين مذهب أهل السنة والجماعة. حاولوا كثير جدا، ما لقيوش أي نقطة التقاء بيننا وبينهم، مفيش خالص يعني. فضلوا بينهم بسور، سور كامل، ما فيش اي التقاء على اي شيء. يعني حتى شهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشكوك فيها، لانه طبعا ايه، ما يسلموشهم، ما يقولوش السلام عليكم في الصلاة، وقدامي في الحرم المكي قضية تانية. شاب منهم، شاب لاغي عقله، وكان واحد قاعد جاري كده مثلا ظهر على الحيطة، مدرس حديث، مدرس تاريخ إسلامي في أم القرى، قاعد كده، فلقي الشاب الشيعي ده عمل كده، صلى ركعتين وطب كده بس. قال له: تعالى يا ابني، انت بتقول ايه؟ يا ابني ده كل من وصف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتشهد ويدعو ويقول السلام عليكم السلام عليكم. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبط على فخذيه وخلاص. تقولي قالوا وش حال؟ قالت ما تكلمش ليه؟ يعني بالوين انت زي ما تعلمت على العلماء احنا تعلمنا على العلماء مش عارف ايه. قالت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ طب الخروج من الصلاة بالسكوت او بخط على ال... طب ده فعل ايه ده؟ عبادة؟ تخطيط تبقاش عبادة ده؟ ده ربنا قال على اهل الشرك وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدير. يلف حوالي الكعبة يسجل فيه يسجل. طب ايه ده؟ عبادة دي؟ طب الملك يكتب ايه؟ صف سجل ده يقرب الله ده؟ قال له يا ابني انت عم تقول ايه؟ انت بتقول خان الأمين خان الأمين بس بتقول غير كده؟ ولا ده الحاجة. قال له يا ابني شغل عقلك يا ابني شغل عقلك انت على خطر عظيم. خان الامين يعني سيدنا جبريل خان الامانة خان الرسالة. بدل ما ينزل على سيدنا علي نزل على النبي. شفت شفت شفت البلاء شفت البلاء سبحان الله. ودموع الكلاب ودموع القطط وهو بيتكلم سيدنا وصل فين يا شوف المحبة يا اخي اللي في القلوب محبة محبة قلبه اسود اسود من الفحم. محبة ايه ده؟ ده تمثيل من نفس العناس عايزين يقنعوا الناس بالكفر والردة. ها؟ تعالى بيعمل ايه؟ سبحان الله ده عجيبة دي سهلة. انا اللي بحكي لك انا دي رزايا وبلايا. الشقفة سهلة يمكن الشقفة عم يقصد التبرك مثلا لتربة سيدنا الحسين. الله يعلم ايه اللي بيعتقد هو ما حاجات ما انزل الله بهم سبحانه تعرف وينسب الاهل دي حاجات مخازي مخازي. وده اللي بحكيه كله ده من كلامهم من كلام أئمتهم وعلمائهم مش أهل السنة اللي كاتبين. الذين كتبوا هم التائبون زي القصص اللي بيتوبوا ويقولوا المخازي اللي عند النصارى دول مخازيهم أكثر من مخازي النصارى بكثير. فيهم من يعلم سيدنا علي ويقول ابن الله ويقول عليه حاجات كثيرة جدا ويقول هو رسول الله وكذا. فيهم برضه فيهم أشباه النصارى لا بس فيهم يعني حاجات أعظم وأشد. إيه ده لا ده عادي ده حاجة تانية دي العثمة عادت الأئمة الاثنى عشرية عندهم العثمة دول عادي العثمة قال أكثر من عثمة الأنبياء والمرسلين. قال لأن العثمة دي منصوص عليها قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهاركم تطهيرا. قال عثمة الأنبياء ما فيهاش نص ويرقص سبحان الله العظيم. يعني معلي ذرية النبي صلى الله عليه وعلى هذا بقول لك دول بعيد عن الإسلام إطلاقا. وبعدين إيه الأئمة الأثني عشرية يعلمون ما كان وهو وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة وهم الآن في قبورهم بيديهم صفة الإله. ده كلامهم في الآخر يقول لك دول مسلمين. واحد يقول لك دول مسلمين حرام عليه اللي يقول كده بقى. طبعا اللي يقول على دول مسلمين يبقى أدخل كافرا في الإسلام زي اللي يطلع مسلم من الإسلام بالضبط. اوعى ده يخش خش فين خش ازاي لو حكمت عليه بعقيدته هذه بأنه مسلم انت اللي رحت الداهية. شفت ازاي يعني تساوي كلمة من قال لمسلم يا كافر برضو لو قلت ده يا مسلم تبقى انت جامد لو حكمت على عقيدة هذا بالإسلام والإيمان خلي بالك فتبقى أنت زيه. لو ارتضيت كلامه هذا فأنت مثله واحد. شفت ازاي؟ لأنه دي تساوي دي، يعني إخراج مسلم من الإيمان زي إدخال الكافر في الإسلام بالضبط نفس الاسم، لأن كده كأنك أنت إيه ارتضيت كفرة وأقررته على ما هو فيه من ردة. والعلماء يقولون الرضا بالكفر كفر، حسبهم الله البعد. أخرجونا من إيه؟ من موضوع الشفاعة. يعني سنتع فعلا بيذكرهم يتغير فعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نجاة إلا بالله. فشوف رواية ابن حبان، نرجع للشفاعة تاني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يصدق قلبه لسانه ويصدق لسانه قلبه. ده أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني والحمد لله المسلم يقول إيه بلسانه ما في قلبه، يعني يخبر بالحقيقة طبعا. يعني انت لو واحد مثلا اخطا ولا شيء تقول انت مش مسلم، تقول ليه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقولها ايه من دفاع، لانه خائف طبعا. كيف ده اسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الكرم دي حتى يعني بيفتح الباب للكفر من النصارى، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، العقيدة في القرآن، وأن الجنة حق والنار حق أدخلها الله الجنة على ما كان من العمل. لكن هم طبعا لا يعتقدون أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته الكلمة واحدة، يقولوا كلام طبعا الحمد لله الذي عافانا من التلاذي في كثير من خلقه. وفي رواية عتبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. هذه معنى ايه البيت اللي هو بيقول فيه النبي عليه السلام، بيقول فيه الامام اللقاني في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنع صلى الله عليه وسلم، يعني واجب سماعا اعتقاد هذا لوروده في الحديث كما ايه أخبر صلى الله عليه وسلم. قال وهذه الشفاعة العظمى اللي هي واردة طبعا في الحديث حديث الأنبياء والمرسلين، فبيقول وهي أول المقام المحمود الذي قال الله تعالى عنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أن يحمدك فيه الأولون والآخرون، الأولون والآخرون يحمدون ويشكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثنون عليه من أجل أنه خلصهم من إيه؟ من هول الموقف عليه الصلاة والسلام، وجزاه الله عنا ما هو أهل. وله صلى الله عليه وسلم طبعا إيه؟ شفاعات أخرى إن شاء الله نتناولها في إيه؟ في الدرس القادم إن شاء الله. ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، وأن يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يحببنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحببه فينا، وأن يجعلنا على العقيدة الحقة التي ترضي الله تعالى وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يزيغ قلوبنا عنها، إنه ولي ذلك.